يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا يا رب، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا. فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد، فللرجاء ثواب أنت تمنحه، فاجعل ثوابي ثواب الشكر لي أبداً.